من الذي اشتراها منه ثم يبيعها بسعر السوق. في شيء عندكم من برا ولا منك انت؟ يلا اذا كان هناك اتفاق ما في مشكله. اذا كان في اتفاق ما في اي مشكله ان شاء الله تعالى. كان عندك سؤال بالامس ونسيته؟ ما رفعت يدك لانه هو هذا موضوعه. طيب انا اساله هو يسال عن التضمين. الان انتشر عند الناس شيء اسمه التضمين، يضمنه المحل او يضمنه السياره او يضمنه الادوات هكذا. نعم، نقام مبلغ معين. لم يرد عند أهل العلم حسب علمي شيء اسمه التضمين، ولكن ورد عندهم أمران يشبهان هذا من وجه دون وجه. ورد عندهم الإجارة وورد عندهم المضاربة. فمن حيث الإجارة جائز إذا كان يؤجره أو يؤجر هذه الأشياء، بحيث يقول له أؤجرك هذه السيارة بعشرة دنانير في اليوم واعمل بها ما شئت. اخذت 100، اخذت 200، اخذت 50، ما اخذت شيء، انا اريد 10 دنانير شهريا، عقد ايجار يؤجره، والمنفعة التي سينتفع بها هي ان يعمل بهذه السيارة. فهذا جائز، عقد ايجار، هذا عقد ايجار جائز. او تكون مضاربة، يعطيه السيارة فيقول له اعمل بها، والذي تخرجه في نهاية اليوم نتنافسه، أو لي 70 ولك 30، أو لي 20 ولك 80، حسب الجزء المشاع الذي قلناه قبل قليل، نسبة له، نسبة مشاعة في هذا العمل. فهذا أيضا جائز، هذه مضاربة، هذه مضاربة. أما أن لا يكون إيجار ويقول له تعمل بها ليس إيجارا، وإنما تعمل بها لي ولك على أن تأتيني كل يوم ب200 دينار أو ب10 دنانير، طيب تعطيني كل يوم 10 دنانير، إن حصلت 30 أريد 10، وإن حصلت دينارا أريد 10، وإن لم تعمل أريد 10. هذا فيه ظلم لا يجوز، هذا فيه ظلم لا يجوز. إذن إذا كان بهذه الصورة الأخيرة التي ذكرتها فإنها لا تجوز، وإنما تجوز في حالتين: الحالة الأولى إذا كان أجارا، والحالة الثانية إذا كان مضاربة. والمضاربة بحيث أنه إذا لم يحصل شيئا ليس لصاحب الملك شيء، كمثله مضاربة. وأما إذا كان إجارا فهو يستأجرها، يصنع بها ما شاء حسب ما يتفقان عليه. وضحت؟ أعد أعد. ما لن، ها ما لا ولا لن ولا لم؟ لا هو إيه ما لا، وضحها أقرأ. وهي الأصل لا تصل التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحالة أو حق فعل أو إجراء مال بينها أو منح مال منع منع أو منع مال أسرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعاني المطالبة. لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليس في أحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تأجر مراتا بأن أجار حولها أشجارا أو حفر قطعا لم يقل من مالها أو قطع أو أقطع أرضا أقطع أقطع أقطع أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى تشريها بما تبلغ. نعم، إحياء الموات، يعني شيء ميت فيحييه، شيء ميت فيحييه، وهذه خاصة بالأراضي، هذه خاصة بالأراضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا فهو أحق بها. وإحياء الموات هي الأرض البائرة

طيب وتعبنا يا أخي، طيب تعبكم ما جبت السيارة، صحيح ولا لا؟ أيضا أنا مو معقول بعطيك واحد 100 دينار لو مخلي السيارة احتلي، صحيح؟ طيب إذا طيب هذا الجهد الذي سيبذله قد يبذل جهدا يسيرا يطلع برا ولا السيارة مخشوشة ورا، واحد باقه وطفت عليه، واضح ولا لا؟ جاب السيارة أخذ 100 دينار هو يضحك، يمكن بعد هو اللي طرش اللي باقي، طيب أخذ 100 دينار ومشى، صحيح؟ عمل يسير. وممكن يتعب ويدفع ويسافر وكذا ويدفع بدال 100 200 ثم يأتي بالسيارة فيقول طيب بس أنا تكلفت 200 دينار غير الجهد وغير كذا وغير، والله مشكلتك هذا، أنا قلت 100 دينار إذا ما نشغل أنا فيه، صحيح ولا لا؟ نعم. إذا الجعالة هي ثمنها معلوم ولكن العمل مجهول والعامل غير معين كذلك. طيب الفرق بين الجعالة والإجارة حسب ما فهمت، هي ثمنها معلوم ولكن العمل مجهول والعامل غير معين كذلك. طيب الفرق بين الجعالة والإجارة حسب ما فهمتم أنتم الآن، ما الفرق؟ ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ أسألكم الآن. نعم كلاهما الثمن معلوم، لا أريد الفرق، عطني مقارنة، الجعالة كذا والإجارة كذا. نعم نعم الإجارة العمل معلوم والجعالة العمل غير معلوم. نعم الإجارة محدد الوقت، الجعالة غير محدد، العامل محدد وهنا العامل غير محدد. بعد الشغلة ما راح تعرفونها اني ما قلتها بس عاد اللي يستنبطها عاد كيفكم. نعم نعم جعالة قد يكون واحد وقد يكون الإجارة أكثر من واحد، يعني ها شلون؟ الإجارة لها وقت محدد. نعم عجالة، ايش عجالته؟ ايوه مفتوح. طيب تذكرون لما تكلمنا عن العقود قلنا هناك عقود لازم وعقود جائزة وعقود لازم من طرف، الإجارة من أي العقود؟ اللازمة. طيب الجعالة الجائزة، الجعالة العقود الجائزة. كيف عقود جائزة؟ يعني الآن لو قلت لكم مثلا من وجد السيارة فله 100 دينار ثم بعدين قلت لكم شباب نعم هونا أنا ما أعطيك، أنا بدوح الحال عقد، قال لا يا أخي مو كيف عقد الحين تم بيننا وبينك عقد مثل عقد الإجارة، ما لك حق إنك ترجع فل المجلس ولا لا؟ هنا نقول لا، الجعالة له الحق أن يتراجع، له الحق أن يتراجع. كذلك الذي تصدر للعمل 20 شخص ماشي، قلت يا جماعة من يعمل من يبحث عن سيارة، قام 20 قال نحن نبحث عن سيارة، قلت جزاكم الله خير الذي يجدها له 100 دينار قال خلاص خرج يبحث. أنا حطيت رأس ونمت، صليت العصر طلعت ولا العام لاعبين مباراة في القدم، جيت يا جماعة وين تدورون السيارة؟ هون هون ما نخل. طيب بيننا عقد، عقد لازم وراح اشتكيكم، لو راح اشتكي مالي شيء، ليش؟ عقد جائز لأي من طرفين أن يفسخه متى شاء. إذن هذا عقد ايش؟ الجعالة، إلا في حالات. شلون؟ يعني قلت أنا من يأتيني بالسيارة فله 100 دينار، من يبني لي هذا الحائط فله 100 دينار مثلا، عندي حائط بنيان، طيب قلت من يبني هذا الحائط فله 100 دينار، هذه جعالة ولا إجارة؟ جعالة، لأنه غير محدد الشخص، اللي يبدأ قبل، اللي يبدأ بالبنيان، واضح؟ من أصبحنا وهذا راح اشترى السمنت وهذا راح اشترى كذا، اللي بدأ قبل في العمل هو الذي يستحق، هذه جعالة. طيب بدأ في العمل، بلغ نصف العمل وجاني قال أعطني 100 دينار، هل أعطيه شيئا؟ لماذا؟ ما تم العمل، ما تم العمل. طيب أيضا بعد نصف العمل أنا جئت قلت لا بس فبطلنا، شو بطل؟